أحسن الله إليكم. أيضا تقول: في حال إقامة الصلاة هل يكون قد دخل المصلي في الصلاة؟ معنى ذلك إذا أقيمت الصلاة وتكلم مع أحد فإن هذا لا يجوز، وليس له أن يرد عليه ولا الحركة ولا الالتفات، أم أن الصلاة لا تكون إلا بتكبيرة الإحرام؟ الجواب أن الدخول في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام، لكن من الأدب أن الشخص عندما تقام الصلاة لا ينبغي أن يتحدث مع أحد، لا ينبغي أن يتحدث مع أحد في أمور خارجة عن أمر الصلاة. وبالله التوفيق.